بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى قوله، وهو يتحدث عن توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فيقول: وقال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقفنا هنا ولا؟ نعم، وعلى الله في التوكل. نعم. يقول: وقد قال تعالى في التوكل، وقفنا قبلها بشوية، وقد قال الله تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالتوكل يعني عبادة من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نفرده بها، والتوكل على الله تعالى هو الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال: فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله. في الإيتاء قال: ما آتاهم الله ورسوله. إيتاء يأتي بمعنى الإعطاء، من معاني الإيتاء اللي هو الإعطاء، وكذلك أيضا يعني ما آتانا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطانا، ويشمل هذا العطاء الحسي يعني من الأموال التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه وكذا، ويشمل أيضا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من علم وخير وهدى، يعني مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله، وقال في التوكل: وقالوا حسبنا الله. حسبنا الله يعني يكفينا الله، الحسب هو الكافي، ومن معاني التوكل والثقة في كفاية الله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل هو الذي يكفي عبده، الثقة في كفاية الوكيل. يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني يقولون كما يوكل، إذا وكل الإنسان يعني وكيلا من البشر في حاجة من حوائجه، إذا كنت تثق في كفاية الوكيل وعلمه وخبرته ومحبته لك الخير وكذا، خلاص تثق في كفايته ويعني توكل الأمر إليه وكذا، في حدود يعني إمكانات طبعا البشر، الوكيل البشري. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، عندما تفوض أمورك إلى الله سبحانه وتعالى فقد اتخذت الله وكيلا، فاتخذه وكيلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو الله سبحانه وتعالى الوكيل، فتتخذه وكيلا، تفوض أمورك إليه وتثق في أنه سبحانه وتعالى يريد لك الخير، وتثق في علم الله تعالى وقدرته، وتفوض أمرك إليه وتكون راضيا بما قضاه لك. يعني أنت إذا وكلت وكيلا من البشر على قدر يعني ثقتك في علمه وخبرته وأمانته وإرادته لك الخير وكذا، تثق في القرارات التي يتخذها الوكيل، إنه يعني اختار لك أفضل ما يعني ما يمكن. فلله تعالى المثل الأعلى، العبد المؤمن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويعتمد على الله عز وجل، ويثق في قضاء الله سبحانه وتعالى، ويرضى بما قسم الله. فقال سبحانه وتعالى في التوكل: وقالوا حسبنا الله، يعني يكفينا الله سبحانه وتعالى، ولم يقل ورسوله. يقول: لماذا في الإيتاء قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لكن في التوكل قال حسبنا الله، لم يقل ورسوله؟ قال: لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، الإيتاء هو الإعطاء، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. الإعطاء الشرعي من ضمن الإعطاء الشرعي يعني ما يعني أباح النبي صلى الله عليه وسلم وأحل من الأمور. فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا وما آتاكم الرسول فخذوه يعني ما أحل لكم، فهنا الإيتاء بمعنى الإعطاء ومن معانيه الإحلال، يعني ما أحل لكم النبي صلى الله عليه وسلم فخذوه يعني فاستحلوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وأما الحسب فهو الكافي. الحسب هو الكافي، معنى كلمة حسب أي كافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فهو وحده حسبهم كلهم. إذا بالنسبة للحسب هو الله وحده، التوكل هنا إيه؟ لا يصرف إلا إلى الله وحده. لكن الإيتاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتي، والله عز وجل سبحانه وتعالى يؤتي، وإيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بما شرع الله سبحانه وتعالى له وبما أعطاه الله تعالى من الحق في الإيتاء. وقال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هنا يقول تفسير الآية: حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك، من هنا اللي هو الاسم الموصول يعني والذين اتبعوك، معطوفة على إيه؟ على الضمير اللي هو الكاف، يعني حسبك، يعني حسب النبي صلى الله عليه وسلم وحسب من اتبع النبي من المؤمنين، وليس معطوفا على لفظ الجلالة، يعني ومن اتبعك من المؤمنين ليس إيه حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك، لا ليس هذا المعنى، ولكن إيه الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني الله يكفيك والله يكفي من اتبعك من المؤمنين. هو الله فهو كافيكم كلكم، وليس أو كافيكم كلكم، وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين. كل بعض الغالطين يعني غلط في فهم هذه الآية وظن إيه أن قوله ومن اتبعك أنهم إيه معطوفون على لفظ الجلالة، يعني أن الله والمؤمنون حسبك، فقال ليس هذا المعنى، إذ هو وحده كاف نبيه، الله تعالى وحده كاف نبيه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى حسب آخر غير الله تعالى سبحانه، وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا في اللغة، يعني هذا الاستعمال ورد في لغة العرب كقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهند. هنا فحسبك والضحاك يعني فيكفيك، والضحاك يعني ويكفي الضحاك سيف مهند. فهنا الضحاك معطوف على الايه على الكاف يعني. وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم، حسبك وزيدا درهم، اي يكفيك وزيدا جميعا درهم. واضح؟ فإذا يعني الخلاصة هنا أنه في التوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل إيه؟ عبادة لا تصرف إلا إلى الله تعالى وحده. قال: وقال في الخوف والخشية والتقوى. في الخوف والخشية، الخشية قالوا يعني هو خوف إيه مشوب بالتعظيم أو مخلوط بالتعظيم، بتعظيم المخوف وهو الله سبحانه وتعالى. والتقوى جعلوا وقاية تقيك عذاب الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال: فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده. يعني في الطاعة قال ومن يطع الله ورسوله، لكن في الخشية والتقوى قال ويخشى الله ويتقه، فجعل الخشية والتقوى لله وحده، لكن الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قال: كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. في العبادة والتقوى جعلها لله وحده، بس في الطاعة جعلها إيه؟ قال وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول اللي هو هنا نوح عليه السلام. فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أطاع رسل الله فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. يعني طاعة الرسول هي مردها في النهاية إلى أنها طاعة لله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فنجد هنا النهي عن خشية غير الله والنهي عن الخوف من غير الله، والأمر بخوف الله وحده وخشية الله وحده. قال: وقال الخليل عليه السلام، إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي الفريقين أحق بالأمن؟ أجاب الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الحديث يعني أن الله عز وجل قال: لا أجمع وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فهنا يوم القيامة الذين لهم الأمن يوم القيامة هم الذين خافوا الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لهم الأمن في الآخرة. والذين يعني أمنوا مكر الله في الدنيا ولم يخشوا الله ولم يخافوه في الدنيا، هؤلاء لهم الخوف في الآخرة. قال: وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. الصحابة خافوا يعني من هذه الآية اللي هي إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن. الصحابة يعني خافوا من هذا، حسبوا أن الظلم يشمل ظلم العبد نفسه الذي هو الذنوب والمعاصي، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم المقصود هنا الذي يعني يمنع الأمن يوم القيامة هو الظلم العظيم الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح اللي هو لقمان عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. قال: وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. أيضا رهبة من يعني من معانيها الخوف والخشية من الله سبحانه. فالرهبة والتقوى والخشية هذه العبادات، والخوف هذه العبادات يعني وردت في كتاب الله تعالى مصروفة لله تعالى وحده، وورد النهي عن صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. بينما الطاعة وردت في حق الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مردها إلى طاعة الله، هي طاعة لله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر. قال: ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وهذا رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا في خطبته، يعني من ضمن يعني روايات في خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها خطبه عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: كان صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره، إلى أن قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. طيب، هنا نلاحظ أنه في هذا الحديث يعني طبعا هو هنا المؤلف يستشهد به على أن الطاعة لله وللرسول، قال من يطع الله ورسوله، فقرن الرسول عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل في الطاعة. هنا نلاحظ يعني في هذا الحديث أنه يعني ورد ضمير واحد يعود على الله والرسول، على الله سبحانه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله ومن يعصهما، هنا ألف الاثنين هنا عادت على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ونفس الشيء عندنا حديث آخر اللي هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، برضو ضمير واحد يعود على الله والرسول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الضمير اللي هو ألف الاثنين عاد على الله والرسول عليه الصلاة والسلام. فهذان الحديثان وما في معناهما يفيدان أنه يجوز عودة ضمير واحد على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب هنا إشكال يعني أنه كيف نوفق بين هذا وبين حديث يعني في صحيح مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، قال أو في رواية قال اقعد فبئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، قل ومن يعص الله ورسوله. هنا في الحقيقة يعني بعض شراح الحديث يعني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على الرجل وقال اقعد فبئس خطيب القوم أنت، لأنه يعني جمع بين الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في ضمير واحد، يعني ظنوا أن إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليه أنه قال أنه قال ومن يعصهما فقد غوى، فقرن بين الله ورسوله في ضمير واحد. فصار هنا إشكال يعني كيف يوفقون بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن بين الله ورسوله في ضمير واحد. فيعني أفضل جواب في الحقيقة في حل هذا الإشكال أنه ورد يعني في بعض روايات حديث عدي بن حاتم، في بعض روايات حديث عدي بن حاتم أن الرجل وقف عند قوله ومن يعصهما، أنه الرجل قال قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما ووقف، ثم قال فقد غوى، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اقعد فبئس خطيب القوم أنت، يعني من جهة الوقف والابتداء. ولذلك يعني العلماء الذين صنفوا في كتب الوقف والابتداء يستشهدون بهذا الحديث على أن الوقف القبيح يعني يخل بالمعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من يقف وقوفا قبيحة مخلة بالمعنى من من الخطابة، وقال اقعد فبئس خطيب القوم أنت، لأنه هنا قالوا أن الرجل لما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما يقف، هنا سيكون التقدير ومن يعصهما فقد رشد أيضا، لأنه دائما التقدير هنا من جنس يعني لما تأتي جملة شرط وجوابها غير مذكور فإنه يفهم مما قبله. فدائما في مثل هذه الحالات لما يكون عندنا يعني جملتان متقابلتان، يعني شرط وجوابه وشرط وجوابه، إنك يعني إذا أتيت بالشرط الأول وجوابه لا تأتي بالشرط الثاني وتقف من غير الجواب، لأنك في هذه الحالة إذا وقفت سيفهم أن جواب الشرط الثاني من مثل جواب الشرط الأول، سيقدر من مثل جواب الشرط الأول. واضح؟ يعني هنا عندنا من يطع الله ورسوله، هذه جملة الشرط الأولى وجوابها فقد رشد، وبعدين الشرط الثاني ومن يعصهما وجوابه فقد غوى. فهنا جملتان متقابلتان، من يطع الله جملتان شرطيتان متقابلتان، من يطع الله ورسوله فقد رشد، الجملة الشرطية المقابلة ومن يعصهما فقد غوى. فإذا جاب الشرط الأول وجوابه والشرط الثاني وقف سيفهم إن جواب الشرط الثاني مثل جواب الأول، يعني فكأنه ومن يعصهما يعني هو مثل من أطاعهما فقد رشد أيضا، فيخل بالمعنى أو كده. فلو يعني من قال بذلك يعني يصبح هنا لا إشكال يعني في التوفيق بين الحديثين يعني. فعلى كل حال يعني هنا الاستشهاد المؤلف يعني هنا بالحديث في مسألة القرن يعني بين الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في الطاعة يعني. هو هنا لا يتكلم عن الضمير وإنما يتكلم عن الطاعة. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. طيب هنا قال: ففي الطاعة قرن اسم الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه بحرف الواو في طاعة الله ورسوله. نلاحظ أنها جاءت إيه؟ بالواو، ما قالش طاعة الله ثم طاعة رسوله، قال طاعة الله ورسوله بالواو في الطاعة، من يطع الله ورسوله بالواو. وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، لكن إيه؟ ما شاء الله ثم شاء محمد عليه الصلاة والسلام. قال: لماذا هنا؟ ما الفرق يعني بين الطاعة والمشيئة هنا؟ قال: وذلك لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه وسلم أمر بطاعة الله. يعني كما أن الله أمر بطاعة الرسول، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة الله، وطاعته إنما هي مستمدة من أمر الله تعالى إيانا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله. يعني طاعة الرسول طاعة لله، لكن هل مشيئة الرسول مشيئة لله؟ لا. ولا مشيئة الله مستلزمة، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس. وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. فهنا المشيئة أمرها يختلف عن أمر الطاعة، فمشيئة الله سبحانه وتعالى لا تستلزم مشيئة عبد من العباد حتى لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل أشياء باجتهاده وأراد أشياء باجتهاده عليه الصلاة والسلام، يعني عاتبه فيها ربه سبحانه وتعالى في بعض المسائل، عاتب الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أنه يعني رأى أشياء واجتهد فيها، فكان له مشيئة عليه الصلاة والسلام في بعض المسائل عاتبه فيها رب العالمين سبحانه وتعالى. فمشيئة الله سبحانه وتعالى لا تستلزم مشيئة العباد، ولا مشيئة أحد من العباد هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لكن ما شاء الناس لا نستطيع أن نقول ما شاء الرسول كان أو ما شاء فلان كان، فهذا فقط في حق الله تعالى ما شاء الله كان. لكن ما شاءه الناس حتى لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فإذا هناك فرق بين المشيئة والطاعة. طيب قال: الأصل الثاني، الأصل الثاني اللي هو شهادة أن محمد رسول الله، يعني يقول أن الإسلام يعني له أصلان عظيمان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. فالأصل الثاني: حق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك، أو أمثال ذلك. فهذه الأمور كلها يعني أمرنا بها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيذكر أدلتها. علينا أن نؤمن به، وعلينا أن نطيعه ونتبعه ونرضيه، سيذكر نرضي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى هذا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من حقه على أمته عليه الصلاة والسلام أن نطيعه. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فمعناها أنه من كان مؤمنا فعليه أن يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يسخطه ويغضبه. وقال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتربصوا يعني فانتظروا حتى يأتي الله بأمره. طيب، فهنا الشاهد من الآية أنها أمر بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يكون شيء من الأموال والأزواج وكذا أحب إلينا من الله ولا أحب إلينا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا فيه أن من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحكمه في الأمور وأن نسلم لحكمه عليه الصلاة والسلام. تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعني بالرجوع إليه عليه الصلاة والسلام في حياته وبتحكيم سنته، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام فيبقى تحكيم سنته عليه الصلاة والسلام. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا نستطيع تحكيم شخصه كما كان في حياته، وإنما تحكيم سنته هو تحكيم له عليه الصلاة والسلام. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أن نحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحتكم إليها ونرجع إليها عند النزاع، يعني في ما يتنازع الناس فيه فنرجع فيه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم لحكمه ونرضى بما حكم عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهنا فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل والبرهان على صدق محبتك لله سبحانه وتعالى، كما ورد عن بعض السلف في تفسير الآية الكريمة قال: إن دعا قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية. الناس ادعوا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، يعني امتحنهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذا كنتم صادقين في محبتكم لله فعلامة ذلك أن تتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يزعم أنه يحب الله وهو لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه دعوة بلا برهان. البرهان على محبتك لله هو اتباعك لرسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، فهذا حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. قال فصل: إذا ثبت هذا، قال فصل إذا ثبت هذا، فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. بعض النسخ فيها واو وبعضها بدون واو، وبقضائه أو بقضائه وشرعه. يمكن النسخ اللي بدون واو أحسن، يعني لأن الخلق والأمر هو القضاء والشرع، يعني بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. فهو يعني خلق الله اللي يريد هنا الأوامر الكونية والأوامر الشرعية، يعني فلما قال بخلق الله اللي هو القدر، وأمره اللي هو الشرع، وبقضائه برضو اللي هو القدر، وشرعه اللي هو الشرع. يعني الإيمان بقضاء الله وقدره هو الإيمان بشرع الله تعالى وأمره. قال: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق. هنا يتكلم عن يعني مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بقضاء الله وقدره، ومذاهب الفرق المنحرفة في هذا الباب. فيقول: أهل الضلال الخائضون في القدر، الذين خاضوا في القدر يعني بآرائهم وأهوائهم، انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فرقة يعني قلدوا المجوس، وفرقة قلدوا المشركين أي مشركي قريش هنا، يعني ومن كان على طريقته مشرك العرب يعني، وإبليسية، وفرقة اتبعوا إيه إبليس وقلدوا طريقة إبليس. سيشرح إيه الكلام عن كل فرقة من هذه الفرق. قال فالمجوسية، الفرقة يعني الذين قلدوا المجوس وساروا على طريقتهم واتبعوا طريقة المجوس، اللي هم إيه أهل فارس الذين كانوا يعبدون النار ويعتقدون إلهين، إله للخير وإله للشر وكذا، تعالى الله عما يقول. قال فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله، المجوسية كذبوا بقدر الله تعالى، وإن آمنوا بأمره ونهيه، وإن كانوا في الأمر والنهي يؤمنون، يؤمنون بما أمر الله تعالى به من صلاة وصيام وزكاة وكذا، ويؤمنون بنهي الله يعني ينتهون عما نهى الله عنه من يعني سرقة وخمر وزنا وميسر وكذا، فيأتمرون بأمر الله وينتهون عن نهي الله، لكنهم لا يؤمنون بإيه؟ بقدر الله. فهؤلاء قال هم المجوسية، يعني هؤلاء تبعوا طريقة المجوس. قال فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، هؤلاء القدرية كما مر بنا احنا الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة له إيه؟ أربع مراتب كلها مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، اللي هي مرتبة العلم اللي هو أن نؤمن أن الله تعالى يعلم إيه؟ ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الله تعالى بكل شيء عليم، فكل ما في الكون من خير وشر وطاعة ومعصية وإيمان وكفر وصحة ومرض وغنى وفقر، كل ذلك إيه؟ علمه الله سبحانه وتعالى وهو عز وجل بكل شيء. مرتبة الكتابة، الكتاب اللي هو بمعنى أن الله تعالى كتب إيه؟ ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، قال ماذا اكتب، قال ما هو كائن الى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة، كل شيء في كتاب مبين. العلم طبعا يدل عليه قوله تعالى ان الله بكل شيء عليم وما في معناها من الآيات، والكتابة وكل شيء احصيناه في امام مبين، وكل شيء الامام المبين اللي هو اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصينا دوناه وكتبناه، وكذلك قوله تعالى إيه وكل شيء فعلوه في الزبر، في الزبر يعني في الكتب مكتوب ومسجل إيه في الكتب، مثلا وقوله تعالى إيه وما تسقط في عندنا مثلا في موضع كثير يعني من موضع مثلا سورة الأنعام ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل حاجة في كتاب مبين، أي ورقة، ورقة شجر تسقط ولا حبة ولا أي شيء في الكون كله في كتاب مبين مكتوب ومدون عند الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك يعني من الآيات الكريمة. فيقول في عندها مرتبة المشيئة أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكذا. فإذا إيه عندنا مرتبة المشيئة أن كل ما في الكون من خير وشر وطاعة ومعصية وإيمان وكفر كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وبعدين مرتبة الخلق، خلق أفعال العباد، وهو معنى قوله تعالى إيه الله خالق كل شيء، فكل شيء من خلق الله سبحانه وتعالى، فما يعمله العباد يعني من يعني طاعة أو معصية أو فكله من خلق الله سبحانه وتعالى. فهذه المراتب الأربعة. فيقول غلاة المجوسية اللي هم القدرية هؤلاء أنكروا العلم والكتاب، أنكروا المراتب الأربعة بما فيها العلم والكتابة، أنكروا المراتب الأربعة، قالوا إن الله لا يعلم الأشياء قبل حدوثها ولا كتبها عنده ولا شاءها ولا خلقها، أنكروا المراتب الأربعة بما فيها العلم والكتاب. وهذا هؤلاء الغلال هو منهم معبد الجهني، رجل يقال له معبد الجهني، هذا كان في البصرة وخرج في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم في حياة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وتبرأ منه عبد الله بن عمر وقال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فهؤلاء الغلاة. ومقتصدتهم اللي هم غير الغلاة، اللي هم يقال لهم القدرية غير الغلاة، المقتصد اللي هو الايه يعني المعتدل، يعني المعتدل من المجوسيه، فهو اعتدال يعني ايضا نسبي، يعني الاقتصاد هنا اقتصاد نسبي يعني بالنسبه للفريق الذي قبله، والا فانه ايضا منحرف عن الحق، يعني هم مقتصده في المجوسيه، يعني المقتصدون يعني المعتدلون من هؤلاء الذين انتسبوا للمجوسيه اعتدالا نسبيا بالنسبه لمن قبلهم من الغلاه، انكروا عموم مشيئه الله وخلقه وقدرته. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، القدرية اللي هم غير الغلاة يعني كالمعتزلة، المعتزلة ومن وافقهم، وافقهم يعني ناس من يعني كثير من الشيعة الإمامية وغيرهم من الفرق يعني وافقوا المعتزلة في هذا الكلام. فالمعتزلة يعني يثبتون يعني عامتهم يثبتون الايه العلم والكتابة، قولة الله تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها وكتبها، لكن ينفون المشيئة والايه والخلق، ينكرون أن يكون الله تعالى يضل من يشاء، أن الله تعالى شاء إضلال بعض عباده أو شاء أن يكفر فلان أو كذا، ينكرون هذا الأمر، وينكرون الخلق يعني أن يكون الله خلق معصية العاصي أو كذا، ينكرون هذا الأمر. فهم سموا مجوسية لأنهم صاروا مثل المجوس، يعتقدون بخالقين، يعني خالق خلق الخير وخالق للشر، يعتقدون العبد خلق فعل نفسه من أفعال الشر والمعصية وكذا، أنها من خلق العبد ومن مشيئة العبد وليست من خلق الله ولا من مشيئة الله. طيب دول الفرقة الأولى، فالفرقة الأولى لهم المجوسية يعني إجمالا أنهم كذبوا بالقدر وآمنوا بالأمر والنهي، لأن المعتزلة كانوا من جهة الأمر والنهي كانوا يعني عبادا يطيعون الله سبحانه، من جهة العبادة يعني المعتزلة واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وهؤلاء، كان يعني حتى عمر بن عبيد كان من أئمة المعتزلة وكان يعني مشهورا باجتهاده في العبادة، وكانوا حتى في باب الإيمان أقرب إلى الخوارج، يعني يعتقدون أن من مات على كبيرة خلد في نار جهنم لا يخرج منها، فكانوا يحذرون المعصية من جهة النواهي، ينتهون عما نهى الله عنه، لأنهم يعني في عقيدتهم أنه لو مات وهو يعني زانا ولا سارق ولا شارب خمر أنه سيخلد في نار جهنم، وهذا مما خالفوا فيه السنة، لكن كان عندهم يعني امتثال لأمر الله، أو مات تاركا للصلاة ولا للزكاة ولا كذا أنه سيخلد في نار جهنم، فكانوا يعني يمتثلون للأمر والنهي ويؤمنون به، ولكن القدر لا يؤمنون به. قال والفرقة الثانية المشركية الذين شابهوا مشرك العرب، الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي عكس الأولين، أقروا بقضاء الله وقدره وأنكروا أمره ونهيه، فصاروا يحتجون يعني بالقدر على المعصية، يعني هؤلاء اللي هم الجبرية عكس الفرقة الأولى المجوسية اللي هم القدرية، والفرقة الثانية اللي هم الجبرية، ومرات بعض العلماء يسمي الأولى يسمون القدرية النفاة يعني، والثانية يسمون القدرية المجبرة أو كذا اللي هم أهل الجبر. فالفرقة الثانية المشركية اللي هم الجبرية يعني الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. هذه الفرقة اللي هي المشركية، منهم الأشاعرة، الأشاعرة يعني جبرية، فيهم جبر يعني أيضا فيهم جبر يعني، وكذلك كثر هذا الأمر في المتصوفة، لكن المتصوفة يظهر فيهم اللي هو التهاون بمسألة الأمر والنهي بأمر الله تعالى ونهي، لأنهم يزعمون أن الذي يعني سرق أو زنى أو شرب الخمر أو حتى كفر أنه مطيع لأمر الله، أنه ينظر للأمر الله الكوني، قالت الله تعالى شاء منه أن يكون كافرا أو فاسقا أو كذا، فهو يعني ممتثل لأمر الله، ويحتجون له بالقدر ويقول لك يعني لو شاء الله لما فسق، لو شاء الله لما كفر، فهو يؤمن بالقدر وبمشيئة الله، وأن فعله هذا من خلق الله، الله تعالى هو الذي خلقه وخلق فعله وكذا، فيعتذرون له في مخالفة الأمر والنهي، ويعدونه طائعا لأمر الله رغم أنه يعني على قد خالف شرع الله، ومع ذلك يقول في شريعة وفي حقيقة. يزعمون ان هؤلاء ان الشريعة دي للعوام والمبتدئين، لكن ايه بعد ذلك يصبح من اهل الحقيقة ويدرك ايه ان المعصية والفسق وكذا انها في الحقيقة هي طاعة لله، لان الله هو الذي قدر هذه الاشياء فهو ممتثل لامر الله، وبالتالي لا فرق عندهم بين الطائع والعاصي والفاسق والصالح وكذا، كلهم بزعمهم طالما أنهم يطيعون قضاء الله وقدره وأمره الكوني وكذا فهم في درجة واحدة. لذلك يعني يذكرون في كتبهم كما مر بنا من قبل يعني في طبقات الأولياء للشعراني وغيره وكذا من كتب الصوفية، يذكرون من كرامات الأولياء أشياء من الفسق والفجور وترك الواجبات وكذا. يقول كان يذكرون مثلا شخصا وسمونه وليا، ويقول رضي الله عنه وكذا، ويذكر انه كان يزني ويسرق ويشرب الخمر ويفعل كذا، وانه كان لا يصلي وكان كذا، ويقول لك رضي الله عنه وبركاته رضي الله عنه مش كل هذه المنكرات. وبزعمهم طالما انه ايه ان هذه مشيئة الله، هو يعني الله تعالى شاء كذا، ولو شاء الله لا كان مهتديا او لو كان يعني مصليا ولو كان كذا. فهؤلاء يعني اقروا بالقضاء والقدر لكنهم ايه انكروا امر الله ونهيه، أنكروا أمر الله ونهيه. قال والفرقة الثالثة، فهؤلاء شابهوا مشركي قريش. مشركي قريش فعلوا هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الشرك، يقول لك لو شاء الله ما أشركنا، لك الله هذه مشيئة الله، الله شاء أنهم يكونوا مشركين ولا يمتثلون لأمر الله لهم بالتوحيد ونهيه عن الشرك احتجاجا بمشيئة الله. والفرقة الثالثة الإبليسية، هم ايه اتباع ابليس والذين اتبعوا ابليس. وهذه الفرقه يعني في الحقيقه قالوا يعني لا توجد فرقه يعني من الفرق الاسلاميه المنتسبه الى الاسلام، يعني من المنتسبه الى الاسلام تقول بهذا، لكنه يوجد في اهل الكتاب، يعني يوجد ناس من اهل الكتاب يعني يعتقدون هذا الذي ذكره. قال وهم الذين اقروا بالامرين، أقروا بالأمرين، أقروا بقضاء الله وقدره وأقروا بشرعه ونهيه وأمره ونهيه، لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله. يعني يؤمنون أن الله تعالى قضى وقدر على عباده الخير والشر، وأن الله تعالى أمر بطاعته ونهى عن معصيته، فيؤمنون بهذا ويؤمنون بهذا، لكنهم يزعمون أن هذا تناقض ويتعارض مع العدل ويتعارض مع الحكمة تعالى الله عما يقولون. يعني هم إذا سألتهم هل الله تعالى أمر بالصلاة ونهى عن مثلا عن السرقة، يسلمون ويقرون أن الله تعالى أمر بهذا ونهى عن هذا، وأنه من صلى أطاع أثابه الله ومن سرق عاقبه الله، فهم يؤمنون يعني بأن الله أمر بأشياء ونهى عن أشياء، وأنه من فعل هذه الأوامر أثابه الله، ومن ترك النواهي ومن فعل النواهي عاقبه الله وكذا، فيؤمنون بهذا، ويؤمنون أن الله تعالى قدر على بعض عباده أن يكون طائعا وعلى بعض عباده أن يكون عاصيا. لغاية هنا إلى هنا يعني كلامهم يعني الصواب إلى هذا، الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالشرع، لكن ضلالهم وانحرافهم أنهم يعترضون على حكمة الله سبحانه وتعالى، يقول لك ويزعمون أن هذا تناقض وأن هذا يتنافى مع الحكمة ويتنافى مع العدل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول لك يعني كيف أن الله تعالى يعني خلق مثلا إبليس وفرعون وأبا لهب وكذا، وقضى عليهم أن يكونوا كفارا وقدر عليهم ذلك وكتبه وعلمه وشاءه، وأنه نهاهم مع ذلك عن الشرك والكفر وكذا تعالى الله ما يقولون، فيزعمون أن هذا يعني يتنافى مع العدل ويتنافى مع الحكمة. قال كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب، كما نقله أهل المقالات كتبوا يعني في المقالات الفرق والطوائف والملل وكذا، ونقل عن أهل الكتاب، وهذا الكلام يعني ينسب إلى ناس أو طوائف من أهل الكتاب. قال والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، هذه الفرق الثلاثة كلها فرق الثلاثة السابقة كلها فرق ضالة منحرفة. وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا. أهل الهدى والفلاح يؤمنون بقضاء الله وقدره، ويؤمنون أيضا بأمر الله ونهيه وشرعه، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. لما مراتب القدر الإيه؟ الأربعة يعني، خالق كل شيء لمرتبة الخلق، ما شاء كان مرتبة المشيئة، أحاط بكل شيء علما مرتبة العلم، كل شيء أحصاه في كتاب مرتبة الكتابة. فذكر الإيه؟ المراتب الأربعة يؤمن بها أهل السنة وأهل الفلاح والهداية. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. هذا الأصل هو الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فهذا الأصل يعني فيه الإيمان بعلم الله والإيمان بقدرة الله. يعني من آمن بقضاء الله وقدره فإن هذا يتضمن أنه آمن بالله تعالى وبعلمه وقدرته ومشيئته ووحدانيته سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا فيه يعني من وحدانية الله تعالى وربوبيته سبحانه وتعالى، أنه مدبر الكون وخالقه والمتصرف فيه بما شاء، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. قال: ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب. يعني أهل الهدى والفلاح وهم هنا أهل السنة والجماعة لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات. يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله تعالى خلق أسبابا، وأن الله تعالى يخلق بالأسباب المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فهنا إيه؟ المطر أنزله الله بالسحاب، والثمرات أخرجها الله بالماء. فإذا إيه؟ الله تعالى خلق السحاب وخلق الماء وخلق الأرض وخلق كل شيء سبحانه وتعالى، وخلق بالأسباب مسبباتها، خلق بالسحاب الماء المطر، وأخرج بالمطر الثمرات، وكذا بأمر الله سبحانه. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالله تعالى يهدي به يعني بالقرآن الكريم وبالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جعل الله تعالى أسباب. القرآن كلام الله وصفة من صفاته، ليس مخلوقا ولكنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والرسول خلق من خلق الله، والله تعالى يهدي بالقرآن ويهدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. فهناك أسباب للهداية جعلها الله تعالى. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب سبحانه وتعالى. قال: ومن قال يفعل عندها لا بها، يفعل عندها لا بها، فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع. وهذا من كلام الجبرية يعني، ومن كلام الأشاعرة من يعني هم من الجبرية وكذا، فيقولون إن الله تعالى لا يخلق بالأسباب وإنما يخلق عندها. فيقول لك يعني إن السبب هذا يعني ليس له تأثير، وإنما إيه؟ الله تعالى يخلق عندها. يعني مثلا النار تحرق الأشياء، فيقول لك النار ليست يعني هي سببا في الإحراق، ولا الماء سببا في الإغراق، ولكن الله تعالى يعني يخلق الإحراق يعني عند النار، يعني هي النار عندها يخلق الله تعالى إيه؟ احتراق الشيء عند النار. بس النار ليس لها أي أثر، يعني سواء في نار ولا ما في نار، يعني هو الإحراق يعني يزعمون إيه؟ أن الله تعالى يخلقه عند النار وليس بها. مثلا الذي غرق بالماء يقول إغراق يعني عند الماء وليس بالماء، وهكذا يعني كل شيء يعني هو سبب في شيء آخر. فمن ضمن كلام الجبرية يقول لك يعني ينكرون هذه السببية ويقول لك إن الله يخلق عندها لا بها. لكن أهل السنة مذهب السلف الصالح أن الله تعالى يخلق بالأسباب. فولا أنكروا ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. فكلامهم هذا يعني يشبه أيضا إيه من أنكروا يعني ما خلق الله سبحانه وتعالى في الحيوانات يعني من الطبائع التي يخلق الله سبحانه وتعالى بها يعني ما يشاء سبحانه وتعالى. طيب. ثم يقول كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله. يعني هنا إيه فريق ثالث، يعني عندنا يعني طرفان ووسط، أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح يعني رضوان الله عليهم هو وسط في هذا الباب، يؤمنون أن الله تعالى خلق الأسباب وجعل لها تأثيرا، لكن الأسباب لا تؤثر بنفسها، وإنما إيه الله سبحانه وتعالى يخلق بها. الأسباب لا تخلق بنفسها ولا تؤثر بنفسها، وإنما إيه بما جعل الله تعالى فيها، وأنها لا تؤثر إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته عز وجل، وأن تأثيرها يعني بما أودع الله فيها لا بذاتها. الأشاعرة كما ذكرنا ينفون تأثير الأسباب بالمرة، يقولك الأسباب ليس لها تأثير إيه بالمرة، وأن النار لا تؤثر لا تؤدي إلى الإحراق، والماء لا يؤدي إلى الإغراق وكذا، وإنما إيه الله تعالى يخلق عندها لا بها، عندها لا بها يعني مجرد بس إيه توقيت يعني وعلى توقيت لحصول الشيء وعلامة له، ليس أنها يعني لها تأثير أو سبب أو كذا. يقابلهم فريق آخر يعني هم من الفلاسفة ويعني يزعمون أن الأسباب تؤثر بذاتها بغير مشيئة من الله سبحانه وتعالى، بغير مشيئة من الله سبحانه وتعالى، أن النار يعني هي يعني خالقة الإحراق وهي المؤثرة فيه يعني بذاتها، وليس أنها تؤثر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فيجعلون لها تأثيرا يعني ذاتيا. فدول الطرف النقيض الثاني عن الأشاعرة. يقول كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك، جعل الأسباب هي المبدعة للمسببات يعني هي التي أثرت فيها بذاتها وكذا، فهؤلاء إيه قد أشركوا بالله عز وجل. قال لذلك فقد أشرك بالله، وأضاف فعله إلى غيره، يعني نسب الخلق إلى هذه الإيه الأسباب، جعلها هي التي تخلق بغير مشيئة الله، فجعلها إيه كأنها آلهة مع الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا يعني من كلام الفلاسفة وكذا، يعني يزعمون إيه أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق سببا وبعد ذلك هو كل سبب يخلق إيه الذي بعد، يزعمون أن الله تعالى خلق يعني مثلا قوة أو طبيعة أو كذا، وبعد ذلك هي الطبيعة إيه أوجدت أشياء، وكل شيء يعني أوجدته هذه الطبيعة، فهو يخلق بنفسه وبذاته بغير مشيئة من الله وبغير كذا، فجعلوا لله تعالى شركاء في الخلق وفي التدبير وفي تصريف أمور الكون وكذا، يعني فجعلوا لله تعالى شركاء في هذه الأمور. قال كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. فأنا يقول شيخ الإسلام إن الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لها تأثير لكن بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ثم إن هذه الأسباب يقول هي إيه مفتقرة إلى أسباب أخرى ومفتقرة إلى انتفاء الموانع، أن ممكن السبب يوجد ولا يحصل مسببه، لأن الأسباب هذه ليس يعني ليس لها تأثير ذاتي وإنما بمشيئة الله. فقد يشاء الله سبحانه وتعالى أن يوجد السبب ولكن يوجد مانع يمنع تأثير السبب. فالسبب هنا يعني ليس لا يؤثر بذاته بحيث أن لا بد أنه متى ما وجد السبب لا بد وأن يوجد المسبب. لا، قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. يعني مثلا الدواء جعله الله تعالى سببا في الشفاء، لكن الدواء لا يشفي بذاته. الذي يعتقد هذا يكون قد أشرك بالله تعالى إذا اعتقد الدواء يشفي بذاته، وإنما يتناوله المؤمن يعني على أنه سبب بأمر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أمرنا أن نأخذ بالأسباب، فهو سبب يعني وله تأثير لكن بمشيئة الله، وتأثيره ليس بذاته وإنما بما يعني شاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. فقد يوجد الدواء، قد يتناول الإنسان الدواء ولا يشفى، فالدواء هنا لم يؤدي، لم ينشأ عنه المسبب لوجود موانع تم منع التأثير، أو لأن هذا السبب يفتقر إلى أسباب أخرى، أن الدواء هذا مثلا لا يؤدي مفعوله إلا مع أشياء أخرى، يعني لابد أن يأخذ بها مثلا من حمية، من مش عارف يعني تعليمات لتناول الدواء مثلا، أشياء لابد منها. فالسبب نفسه مفتقر إلى أشياء أخرى، قد لا توجد هذه الأشياء بأمر الله فلا يؤدي نتيجة، وقد توجد الأسباب ويوجد مانع يمنع عمل هذا الدواء أو كذا فلا يؤدي عمله وهكذا. قال: فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله تعالى وحده. قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن الله خالق الأزواج واحد سبحانه وتعالى. ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني نوعين وصنفين وكذا، يعني منه طبعا في الحيوان وكذا الذكر والأنثى وكذا، وكلمة زوجين أشمل من هذا، يعني كما إيه يعني الماء مثلا فيه اللي هو الماء الأكسجين والإيه والهيدروجين ومش عارف، والذرة فيها يعني أجزاء وفيها كذا، فكل شيء يعني خلق الله سبحانه وتعالى إيه من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فهو الله سبحانه وتعالى هو الوتر وحده سبحانه وتعالى الواحد الذي لا شريك له، لكن كل المخلوقات يعني جعل الله تعالى من كل شيء زوجين ونوعين أي فتعلمون أن الله خالق الأزواج واحد سبحانه وتعالى. قال: ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا. يقول: فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فكما ذكرنا هذا كلام الفلاسفة وكذا، يزعمون أن يقول لك يعني توحيدهم لله بزعمهم أن الله تعالى واحد وخلق شيئا واحدا، وبعد ذلك هو الشيء الذي خلقه الله هذا هو خلق شيء ثاني والثاني خلق ثالث، وكل شيء يعني خلق هو يخلق ما بعده ويؤثر فيما بعده تأثيرا ذاتيا من غير احتياج إلى مشيئة الله ولا افتقار إلى الله ولا كذا. فيزعمون أن هذه الكواكب وأن الطبيعة وأن كذا أنها يعني تؤثر بذاتها ولها تأثير يعني بذاتها وتخلق ما تشاء وتفعل ولها يعني تأثير بذاتها من غير افتقار إلى الله ولا يعني شيء يعني تأثيرها لا يترتب على مشيئة الله ولا يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. فيقولنا هذا الكلام يعني كلام يعني باطل. قال: فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق. هنا يضرب أمثلة، يعني يقول النار جعل الله تعالى فيها يعني حرارة ولا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق. فهذا مما يدخل هنا في خلق الأزواج كلها، يعني النار لا تحرق إلا بمحل قابل للاحتراق، وطبعا قبل ذلك كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهي لا تحرق بذاتها وإنما عندما يشاء الله تعالى أن النار تحرق فيهيئ الأسباب ويمنع الموانع فتؤثر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما. قال لك السمندل هذا يعني قالوا إيه، يزعمون أنه حيوان يوجد بالهند، ناس قالوا أنها دابة دون الثعلب، وناس قالوا طائر يعيش في النار ولا يحترق بالنار. الله تعالى أعلم الحقيقة، هل هو يعني من الخرافات ولا شيء موجود حقيقي، الله تعالى على كل شيء قدير. فزعموا أنها يعني دابة يعني تعيش في النار ولا تحترق بها، يعني بأمر الله سبحانه وتعالى أنها تدخل النار وتخرج ولا تحترق بها. يعني قد يكون يعني لو فرض أن وجود دابة هكذا فيكون بأمر الله، الله تعالى على كل شيء قدير. وكل يوم يكتشفون أصنافا من الحيوان وأصنافا من المخلوقات، يعني لا يحصي عددها إلا الله سبحانه. والياقوت، حجر الياقوت يعني المعروف، يعني هذا الحجر أيضا لا يحترق بالنار، مهما أحرقته بالنار لا يحترق. قال وقد يطلى، تعرفون الياقوت نوع من الجواهر كذا لونه أسود كذا، نعم. فهذا مهما أحرق بالنار يعني هو مثل الزجاج، يعني هو يعني كأنه مثل الزجاج لكنه أسود اللون كذا، مهما أحرق في النار لا تؤثر فيه النار شيء بأمر الله تعالى. فإذا النار يعني جعلها الله تعالى إيه، يعني جعل فيها خاصية الإحراق، لكنها لا تؤثر إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأنها ليس كما يزعم الفلاسفة أن الواحد يحصل منه واحد أن خلاص النار وجدت يبقى لابد أن يوجد الإحراق. قد توجد النار ولا يوجد الإحراق. لماذا؟ إما لانتفاء أسباب أخرى لابد من توفرها، أو لوجود موانع منعت من تأثيرها، وكل ذلك مرده إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر إيه؟ وجود الأسباب أو انتفاء الموانع بمشيئته سبحانه. قال وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، يقول يعني يوجد بعض المواد أو كذا يعني تطلى بها الأجسام فتمنع الإحراق. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، لا أدري توجد الآن كذا أشياء، نعم الآن أظن في ثياب يستعملها المطافي وكذا، يعملون في الإطفاء الآن، يعني توجد نوعيات من الأنسجة أو كذا يعني لا تحترق وكذا، يعني الله تعالى على كل شيء قدير. فكأنه توجد كان مواد يعني بأمر الله يعني ممكن يطلع بها الجسم فيمنع الإحراق. في السيرك في نعم بعض السحرة والمشعوذين وكذا، كأن هناك قصة يعني ممكن لا أذكر تفاصيلها، بس كان شيخ الإسلام اللي هو مع شيخ البطائحية مش عارف، كان ناس من الطريقة من الطرق الصوفية وكذا، وكان يعني يتحدى ابن تيمية وكذا أنه هو يعني له كرامة الرجل يعني يدخل النار ولا يحترق وكذا، فقال له يعني ندخل أنا وأنت النار واللي يكون على حرق منا لا يحترق. فالشيخ الإسلام وافقه، قال له بس على شرط أنك يعني تغتسل أماني يعني بكذا وكذا المواد اللي وتدخل النار اولا، وما احترقت فانت على الحق وكذا، فنكل عن هذا يعني تراجع. فعلم الناس انه كان يعني يحتال عليه يزعم انه صاحب كرامه وانه كذا ويلبس على الجهال، هو كان يطلي نفسه عنده ماده كذا يطلي بها نفسه وتمنع عنه الاحراق فيدخل في النار ويعدي من الناحيه الثانيه بدون ان تحرق. قال والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه. يقول الشمس يعني جعل الله تعالى لها شعاعا، لكن هذا الشعاع يعني لا ينتفع به إلا بوجود أجسام يعني تعكس هذا الشعاع. وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. فإذا الشعاع هذا ليس له تأثير ذاتي يعني، وإنما إيه تأثيره بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولابد هو مفتقر يعني إلى وجود أسباب أخرى وانتفاء موانع وكذا. قال وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. يعني الخلاصة أن أهل الحق يعني في هذا الباب وسط بين فريقين، فريق يعني ينفي تأثير الأسباب بالمرة، يقول لك النار لا تحرق والماء لا يغرق وكذا، ينفي تأثير الأسباب بالمرة. وفريق آخر يعني يثبت للأسباب تأثيرا ذاتيا بغير افتقار إلى الله ولا احتياج إلى مشيئة الله ويزعم أنها تؤثر بذاتها وتخلق بذاتها وتبدع الأشياء بذاتها وكذا، فجعل الأسباب يعني شركاء لله سبحانه وتعالى في الخلق والإبداع والإيجاد والمشيئة. فهؤلاء على باطل وهؤلاء على باطل، أهل الحق يعني يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يعني خلق أسبابا ويخلق بالأسباب أشياء ويفعل بالأسباب أشياء، وأن هذه الأسباب لها تأثير ولكن تأثيرها ليس بذاتها وإنما بما أودعه الله فيها، وأنها الأسباب مفتقرة إلى انتفاء الموانع وإلى وجود أسباب أخرى، وقبل ذلك إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، هو نظام التوحيد، يعني الإيمان هو الذي ينتظم به التوحيد. فمن وحد الله، الإيمان بالقدر يعني ينتظم به توحيد العبد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يقول يعني لا يتم توحيد الله سبحانه وتعالى إلا مع الإيمان بالقدر. قال: ولا بد من الإيمان بالشرع، يعني أيضا مع الإيمان بقضاء الله وقدره لا بد من الإيمان بشرع الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله تعالى أمر بأوامر ونهى عن نواهي، أن نؤمن بذلك وأن نمتثل لأمر الله وننتهي عن نهي. يعني ليس معنى أن الإيمان بالقدر أن الإنسان خلاص يفسق ويكفر وكذا، يقول لك خلاص هذا قضاء الله وهذا قدر الله، ويحتج بقدر الله على استمراره في الكفر والفسوق وترك الواجبات. لا، نؤمن بقضاء الله وقدره ومع ذلك نمتثل لأمره وشرعه وننتهي عما نهى عنه ونفعل ما أمر به. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، نؤمن أن الله تعالى وعد الطائعين بالثواب وتوعد العاصين بالعقاب، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. قال: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، الإنسان في الدنيا مضطر إلى شرع، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلون ويتركونه. ممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونوضح هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. الله يبارك. هنا كان بعض الأسئلة يمكن يعني خارج الدرس شوية، عن هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والروضة الشريفة؟ في الحقيقة مسألة يعني دخول المسجد والجلوس فيه للحائض يعني من مسائل الخلاف يعني بين الفقهاء، ويوجد في رواية عن الإمام أحمد أن الحائض يجوز لها الدخول والمكث، بعض الفقهاء يجيزون لها المرور بدون الجلوس والمكث، وبعضهم يجيزون المرور والجلوس حتى الجلوس أيضا في المسجد، على أساس أن الحديث الذي ورد في نهي الحائض عن المسجد حديث ضعيف، اللي هو حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا الحديث يعني ضعيف. وفي المقابل ورد يعني أن يعني أن يعني أن أمة كانت يعني أقامت في المسجد يعني يمكن 4 أشهر أو 6 أشهر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب لها خباء في المسجد، كان أهلها ظلموها واتهموها بسرقة وهي بريئة وكذا، أوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يضرب لها خباء في المسجد، وأقامت فيه يعني شهورا، وقالوا بالتأكيد يعني أنه كان يصيبها يعني الحيض كعادة النساء وكذا، ولم يأمر بخروجها من المسجد يعني إذا أصابها ذلك وكذا، وكانت تقيم يعني في المسجد وفي خباء يعني ضرب لها في طرف المسجد وكذا. والدخول بالذات ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة قالوا يعني حصيرة، يعني قطعة حصير على قدر الرأس أو الرأس وال، بعضهم يقول قدر الرأس أو الرأس والكفين، كان يسجد يضعها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها، والمسجد كان من الحصباء والحصى وكذا، فكان يقي بها رأسه عند السجود. فقال ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فأذن لها في دخول المسجد لإحضار الخمرة من المسجد وإحضارها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وكذا، فمعنى وأذن لها في المرور وهي حائض، فدل هذا على جواز المرور، لكن حتى الجلوس يعني الصاد أنه جائز أيضا يعني إن شاء الله. وهذا يشمل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والروضة الشريفة، يعني أيضا ينطبق عليها ما ينطبق على غيره من المساجد إن شاء الله. هل يجوز أن ينام المحرم في منى في السليبنج باج اللي هو نعم الفراش اللي هو المعد للنوم هذا وكذا؟ الجواب نعم، يعني إن شاء الله يجوز، يعني هذا مثل الغطاء وكذا، لكن بالنسبة يعني للرجل، الرجل بالذات يعني منهي عن تغطية الرأس يعني والوجه وكذا، ممكن يدخل فيه بس ما عدا الرأس، يعني يجعل رأسه يعني يخلق. بارك الله فيك إن شاء الله. السؤال طيب نعم. الأشاعرة يعني عندهم هم جبرية، يعني هم يعني من جهة الاحتجاج بالقدر على المعاصي، هذا مذهب الجبرية يعني. مذهب الجبرية يعني، فالأشاعرة هم معدودون من الجبرية من هذا الباب. هو طبعا في هذا الباب اللي هو حديث آدم وموسى عليهما السلام، إن هو إن لقي موسى آدم عليهما السلام كما قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري يعني، فقال أنت أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، يعني سببت لنا في الخيبة والخروج من الجنة يعني بالأكل من الشجرة وكذا. فقال له آدم عليه السلام، قال أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق يمكن بأربعين سنة أو كذا، أو كما ورد في الحديث يعني، قال أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة أو كما قال عليه السلام. فقال عليه الصلاة والسلام، قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني آدم حج موسى يعني غلبه في المحاجة. فهنا يعني الأشاعرة يأخذون، والجبرية يعني بصفة عامة يأخذون من هذا الحديث يعني الاحتجاج بالقدر على المعصية، يعني لما ورفع اللوم عن العصاة احتجاجا بالقدر يعني، فقالوا هنا إن موسى يعني لام آدم على معصيته بالأكل من الشجرة فاحتج بالقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فحج آدم وموسى. بس هنا جواب هذا الإشكال يعني عند في مذهب السلف، يعني إنه قالوا إنه يعني هنا جوابان، يعني الجواب الأول قالوا إن المعصية يعني ينظر فيها إلى جهتين، إلى جهة فعل العبد لها وجهة تقدير الله لها، فهنا الاحتجاج بقدر الله سبحانه وتعالى إذا نظر إليها من جهة تقدير الله إياها فهنا يحتج بالقدر، لأن المعصية لها شقان أو جانبان، الشق الأول أن الله تعالى يعني شاءها وخلقها وكتبها وعلمها، فمن هذه الجهة يعني فهو يحتج الإنسان بقدر الله يعني على المعصية من هذه الجهة، لكن من جهة فعل العبد لها إن أيضا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهناك مشيئة للعبد ومشيئة للرب سبحانه وتعالى، فمن جهة مشيئة العبد إياها وفعله إياها، يعني المعصية تنسب إلى العبد من جهة المشيئة هو الفعل، أن العبد له مشيئة شاء المعصية وفعلها، وتنسب إلى الله سبحانه وتعالى أن الله من جهة الخلق والمشيئة والكتابة والعلم، فمن جهة يعني مشيئة العبد للمعصية وفعل العبد للمعصية فهو ملوم عليها، ليس له أن يحتج بالقدر ليرفع اللوم عن نفسه في هذه الجهة. فهنا قالوا ان احتجاج ادم عليه السلام، هذا الجواب الاول، يعني ان احتجاج ادم عليه السلام كان ايه، يعني لرفع اللوم من جهة، يعني اذا نظر الى المعصية من جهة تقدير الله اياها يعني وخلقه اياها ومشيئته اياها. الجواب الثاني قالوا ان التفريق بين العاصي الذي تاب والذي لم يتب، وان المعصية في حق التائب هي من جملة المصائب، يعني ان القدر يحتج به على المصائب لا على المعايب عند أهل السنة، يعني أن القدر يحتج به على في المصائب لا في المعايب، يعني الإنسان إذا ليم على شيء يعني ليس من كسبه، يعني شيء قدره الله تعالى عليه من مرض أو فقر أو كذا، يحتج أن هذا قدر الله. فالمعصية التي تاب منها الإنسان فهو ينظر إليها على أنها من جملة المصائب التي يحتج عليها بالقدر، يعني إذا تاب منها، إذا جاء من يلومه يقول له لماذا فعلت هذه المعصية التي تاب منها الإنسان، يقول له يعني هذه كالمصائب التي قدرت على الإنسان، هذا شيء قدره الله عليه، فيحتج بقضاء الله وقدره يعني في معصية تاب منها، لأنه امتثل للشرع في كونه تاب يعني. وأما الذي لم يتب فهذا ليس له أن يحتج بالمعصية بالقدر على المعصية التي لم يتب منها، فهنا الاحتجاج بالقدر من أجل الاستمرار في المعصية والتمادي فيها هذا احتجاج باطل في هذه الحالة، لأنها لا تزال هنا من جملة المعايب يعني التي لا يحتج فيها بالقدر. إذا جاء شخص ينكر على عاصم معصيته فيحتج بالقدر ليستمر في المعصية ويتمادى فيها فهنا لا يصلح. فقالوا هنا كان لوم آدم، لوم موسى عليه السلام لآدم في معصية يعني تاب منها، فهنا احتج بالقدر لأنه يعني تاب وبالنظر يعني إلى إلى المعصية من جهة خلق الله إياها ومشيئته إياها. طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.